قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. يا سلام، واحد عامل فتوى بقى، وقاعد بقى عامل أتاوى وعامل إرهاب وعامل هيصة ومش عارف إيه، وبعدين تقول لك الواد اللي جنن الحي وتعب الدنيا وقرفها ده، لو شفتوا هم واخدينه في الحديد وبيضربوه على قفاه كانت نفسك تشفى من اللي عمله. يبقى تهديئه وكونه يشوف المسألة دي مسألة. فبيقول له يا محمد، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم لرأيت أمرا عجيبا يشفي صدرك مما فعلوه بك. ومش بس يشفي صدرك مما فعلوه بك، ده يعطي لكل الخلق أن الله صادق فيما قال. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا، مش ألم تعلم ولا بتعلم، ترى كأنها إيه؟ كأنها رؤيا العين. وحين يقول الله سبحانه وتعالى في أمر يبقى أصدق من عينك حين ترى. نعم، لأن عينك يمكن تخدعك، مش بتقول المرة دي والله أنا بحسبه فلا، يبقى عينك خدعتك ولا ما خدعتك. لكن ربنا لما يقول ما يحصلش أي حاجة. فبقول له ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، معنى ناكسوا عمل إيه؟ النكس هو جعل الأعلى أسفل، والرأس دائما في الرجل أعلى شيء فيه. ولذلك إحنا نقول للي قايم ده اللي يقوله أنت رفع رأسك أوي كده يعني، يبقى الرأس هي إيه؟ يوم ينزلها كده. طب سيدنا إبراهيم لما حطم الأصنام وبعدين قالوا سمعنا فتى إيه؟ يذكرهم يقال له إبراهيم، فأتوا به على أهل الناس، جابوه قالوا له أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، ما هو علق الفاس في راس الصنم الكبير، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أم رجعوا لأقولهم، قالوا ده احنا اللي ظلمين الرجل دي، وبعدين اتمردوا تاني نكسوا على رؤوسهم فقالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. انت بتكذبني، انت عارف ان هم ينطقون، انا هو اللي انا عايز اهدي اللي انا ايه اللي انا عايز. هناك آية تانية فيها التنكيس برضو، ومن نعمره ننكسه في الخلق. يبقى سنه كبير قوي بقى ننكسه ونرجعه من الاعلى من اعلى الفتوة بقى، وكان راجل وبلغ اشده ومش عارف ايه، نقول له تعالى بقى احنا هنيجي على مراحل الطفولة كلها تمر عليك، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وبعدين لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. العلم اللي كانوا تنفض ما عادش، هذه المرحلة الاولى. يبقى نكس ولا ما نكسش؟ وبعدين كنت بتعيه لما يكون عندك قوة بتمشي، وبعدين ما تقدرش تمشي تعمل ايه؟ تحمي. هو برضو الرجل لما يجي كده يحمي، وبعدين يجيب عكاز الاول ويعمل هنكسه في الخلق. علشان ايه؟ عشان لما نبقى نموت واحنا في عافيتنا نحمد ربنا اننا ما وصلناش الى التنكيسة دي، ونقول يا سلام ده المدة رحمة. ولذلك اللي انت تشوفه مثلا مريض واتعب نفسه واتعب اهله واتعب الاطباء، مش خاطرين يقولوا يا رب خده، يقولوا يا رب ريحه. قال يعني ايه؟ كلمة مؤدبة يعني، يا رب ايه ريحه، يعني ايه ريحه؟ يعني برضو خده، مش عايزين يقولوا يا رب ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم. ناكسوا رؤوسهم دي ادتنا ان اللي يتأنزح في حاجة كده ربنا يقول له كده، واللي يعمل كده ربنا يعمل له كده. ادي معنى من تواضع لله ايه؟ من تواضع لله ايه؟ رفعه. ما شاء الله. وهنا بقى ناكسوا رؤوسهم عند ربهم لها معنى، هم عملوه برضه هم كفار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يعني يعملوا كده عشان ما يشوفوش. ليه؟ قال لك لانه ما يقدرش يواجهه. فمن يعني صولة الحق وجبن الباطل ما يخليش الباطل يحلى في عينك. ولذلك لما تحب واحد بقى تقول له كده طب نواجهك بفلان ما يقدرش. نقول له بقى طب عيني في عينك كده. معنى عيني في عينك يعني ايه؟ يعني انه ما يقدرش، لازم يستخدي الباطل امام الحق. عيني في عينك يا الله. هنا كانوا بيعملوا بيصنون صدورهم ليستخفوا، لان صولة الحق مع الرسول خلاص، وجبن الباطل معهم ما يخليش يقدر يواجه، ما يخليش. وعادة عدم القدرة على المواجهة تخلي الإنسان يرتكب أفظع جريمة في البشرية. الرجل الذي يقتل عدوه يتربص له كده ويروح جاي إيه ضرب رصاصة موته، قال دي قدرة منه؟ عجز وضعف وجبن، كأنه أقر بأنه لا يستطيع أن يواجه حياة هذا الشخص إلا بأن يموت من طريقه. إنما لو كان راجل كان يواجه حياته. إذا لم هو خلص منه ليه؟ ما يقدرش إيه؟ ما يقدرش يواجهه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى هيعمل في كل مخالف شيء مثل اللي كان بيعمله. بيتأنزح في الدنيا لازم يخليها لنا في الآخر. رفع راسه في الدنيا لازم ينكسها في الآخر. كل واحد كده. تعالى فيه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب. هناك بيقول ثانية عطفة، العطف الجانب، يصنع عطف يعني يعمل له بجنبه كده. ولذلك حتى احنا في اللغة العامية نقول الفلان مديني جنب كده، مش عارف ليه، مش بنقول كده فهي مديني جنب، ولما يزودها قوي يديني ظهره، الولد بيديني ظهره يا اخو خلاص. وانت يمكن تقول له اديني عرض كتافك، اديني ظهرك، هتقول له انت بتقول له كده. الله. يبقى اذا الاول يسمي ايه جنبه، وبعدين ايه يديني ظهره، قبل كده يعبس في وجهه. ولذلك هناك اقرا الايه بقى الكريمه في في في اللي بيكنز الذهب والفضه والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هو كنزها علشان تبقى له ايه عز، يقوم يقول فبشرهم بعذاب ايه يوم يحمى عليها. يا ريته جات له باردة زي ما كانتش ده اتحمى عليها وانهارت من النار في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. شوف تبكي الاصل زي ما عمل، لانه اذا جاءه طالب خير اول حاجه يعبس بوجهه، هذه الوهمه، وبعدين يديله ايه، وبعدين يسيبه ويديله ظهره، قال له حاجه تعذب زي كده تمام. فتكوى بها جباههم وجنوبهم ادي الثانيه وظهورهم ادي الثالث، يبقى زي ما عملت هنعمل فيك. فحاذر ان كنت تكره العمليه دي اوعى تتعمل فيك في الاخره، تتعمل فيك في الاخره اوعى تعملها في الايه، اوعى تعملها في الدنيا. ولو ترى، والخطاب لسيدنا رسول الله اولا مخاطب ثم يصبح خطابا لامته، يبقى العموم فيها. ولو ترى اذ المجرمون، يعني حاله وجود المجرمين، ناكس رؤوسهم عند ربهم. قلنا الجواب ايه؟ مثل لو عايز جواب، لو حصل كذا يحصل ايه؟ لرأيت امرا عجيبا يشفيك مما فعلوا بك في الدنيا. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا. ربنا ما قالش قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا، ربنا أبصرنا وسمعنا ده كلامهم، يبقى كان ليه لازم يبقى فيه إيه، يقول إيه قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا، ما جابش قالوا ليه؟ قال لك مما يدل على أن القول ليس سهلا عليهم، لأنه إقرار بخطأهم الآيه الأولان وإعلان لذلة التوبة. أبصرنا وسمعنا، هنا تقدم ايه؟ البصر. اهد الآية الواحدة ليه؟ لان ساعة ما تيجي القيامة ما بنسمعش اولا، انما نبصر الاولى الذي نراه. ولذلك يقول وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، كلها بصر. وبعدين تشوف الهول، وبعدين بقى ينادي المنادي الله. يبقى اذا ابصرنا اتقدمت في موضعها ولا لا؟ في ايه؟ في موضعها. واحنا بقى هناك نسينا نستعرض كل الايات اللي فيها السمع والبصر، نسينا ايه مهمه، وهي الايه اللي يقول فيها ايه؟ ختم الله على ايه؟ قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة. جت على خلاف النسق. احنا قلنا الاول ايه؟ السمع، والثاني وبعدين الفؤاد. هنا الايه جت غير كده، ختم الله على ايه؟ اللي كانت الاخر. يا اخي حتة البصر جه في الوسط برضه، وبعدين وعلى ايه؟ وعلى ابصارهم. لا خلاص، ختم على قلوبهم وعلى سمعهم، انتهى. اشتركوا معا في الايه؟ في الختم. لكن البصر اختص بشيء اخر، انه جعل غشاوة، حاجة جديدة. ولذلك جمع السمع والبصر في الحتة دي. أم قال لك لأن الأولى في السمع والبصر والفؤاد كانت عطاء، إنما الآية دي جت سلبا، فسلب الأهم أولا. دي كانت إيه؟ عطاء. فبيعطيه الأول بالسمع، وبعدين يرقي في العطاء يديله الإيه؟ البصر، وبعدين يديله المعاني في الفؤاد. لكن دي سلب بقى، هيسلب الاقل ولا يسلب الاكثر؟ لازم يسلب. يبقى تيجي على الايه؟ على العكس. يبقى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. وشمعنا جعل على ابصارهم غشاوة جابها لوحدها؟ هي كانت في الوسط. ام قال لك لان الاثنين اشتركوا في حكم واحد وهو القتل، انما دي جابوا حاجه زايده وهي الغشاوة اللي حطها على ايه؟ على عينيهم. ربنا ابصرنا وسمعنا. اللي حيقولها في آية ثانية، وقالوا لو كنا نسمع. كانوا زمان ما بيسمعوش، انما دلوقتي قالوا ايه؟ احنا ابصرنا. ابصرت ايه واسمعت سمعت ايه؟ اولا اول شيء يبصره انه كلمة ووجد الله عنده، ولا وجدش ويا حد من الشركاء ما يحضروش اليوم دي، ولا يجوا يشفعوا لهم ولا يخلصوهم. إذن آمنوا بأول شيء، محدش أدي ما لهم من ولي ولا نصير. طيب وبعدين؟ وسمعنا إيه؟ سمعنا، سمعنا اللي أنت أنزلته على رسوله، صدقنا أنه مبلغ عنك، ولا افترى ولا هو شعر ولا هو سحر ولا هو كذب ولا حرر. طيب اللي اعترف ده إيه لجمته دلوقتي؟ ينفعهم بإيه؟ هي دار تكليف؟ ده دار جزاء. يبقى إذا ما ينفعش. سموه فرعون أدراك والغرق، قال إيه؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به إيه؟ بنو إسرائيل، مش كده؟ قال له الآن وقد عصيت قبل. ما ينفعش الكلام ده. يبقى لما أقول أبصرنا وسمعنا، إقرار منهم بأنهم كانوا إيه؟ على غلط. ومدام كانوا على غلط بدهم يرجعوا. هيقولوا في آية تانية، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا في إيه؟ فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائل. وبعدين يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا إيه؟ لعادوا لما نهوا عنه. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. موقنون إيه؟ اليقين إيه؟ دلوقتي ده كان اليقين زمان. اليقين إنما يكون بالأمر الغيبي، إنما أنت دلوقتي يقين حسي، ما عادش ينفع. نعم.